بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، وهي في اللغة الأمر، ومنه قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. في اللغة الأمر، وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي غيره بقضاء دينه. الأمر بالتصرف بعد الموت وبمال، أي إذا كانت الوصية بمال فهي التبرع به بعد الموت. سيأتينا وسيبدأ المؤلف بقضية الوصية بالمال، ثم يأتي بالإيصاء، إيصاء الغير في التصرفات. في الوصية تشمل الأمرين، تشمل الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي فلان أن يغسله وأن يقضي دينه وأن يزوج بناته، أو أن تكون الوصية بمال فهي التبرع بالمال بعد الموت. وقولنا بعد الموت في الجزء الأول: الأمر بالتصرف بعد الموت يخرج الوكالة. الوكالة أمر بالتصرف في الحياة. وقولنا بعد الموت في الجزء الثاني: التبرع به بعد الموت يخرج الهبة. فالهبة التبرع بالمال حال الحياة. إذن الوصية هي في هذين البابين: الأمر بالتصرف بعد الموت، يأمر غيره أن يتصرف تصرفا بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت. وأركانها 4: موص وصيغة وموصى به وموصى له. موص والصيغة والموصى به، الشيء الموصى به والموصى له. الأول الموصي، وشرطه أن يكون عاقلا، شرطه أن يكون عاقلا ولو مميزا أو سفيها، لم يعاين الموت. عندنا شرطان في الموصي: أن يكون عاقلا حتى ولو كان سفيها، لأن السفيه محجور عليه أن يتصرف في ماله وهو حي لمصلحة نفسه. أما إذا أوصى السفيه بشيء بعد الموت فهذا لا يضره، بل يعطيه الثواب ولا يضره. فشرط الموصي شرطان: أن يكون عاقلا، وأن يكون لم يعاين الموت، أن يوصي قبل أن يعاين الموت، لأنه إذا عاين الموت فلا عبرة بأقواله، لا تعتبر أقواله. والصيغة التي هي ركن، أي صيغة الوصية، صيغة الوصية، ويشترط في الصيغة أن تكون بلفظ مسموع أو أن تكون مكتوبة إذا ثبت خطه، إما بإقرار وارثه أو ببينة تشهد أنه خطه. الصيغة إما أن تكون بلفظ مسموع، يقول أوصيت بكذا، أو أن يكون كتب الوصية. كتب الوصية، وهذا كثير أن يكتب الإنسان وصية، فلا بد أن يثبت أن هذا خطه، يثبت أن هذا خطه إما بإقرار ورثته أن هذا خطه، أو ببينة تشهد أن هذا خطه. الآن يأتي أحيانا رجل موصى له ويقول: عندي وصية مكتوبة أوصى بها فلان ابن فلان، فنحتاج أن نتأكد أن هذا خطه. إذا أقر الورثة وقالوا هذا خط أبينا مثلا فلا إشكال، إذا أنكروا فيحتاج أن يأتي ببينة بشاهدين يشهدان أن هذا خط فلان، فتثبت الوصية بذلك. كتاب الوصايا. المؤلف يقول: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. الوصية تعتريها الأحكام الخمسة، تكون مسنونة يعني مستحبة، وتكون مباحة، وتكون محرمة، وتكون مكروهة، وتكون واجبة، تعتريها أو تدخلها الأحكام الخمسة. قال المؤلف: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. وهذا العرف كما في الحاشية هنا في حاشية المدران، العرف هذا باعتبار بلد الموصي وصنعته، هو مال كثير بالنسبة لبلده، أو مال كثير بالنسبة له هو. فإذا عنده مال كثير عرفا سن له أن يوصي بخمس المال وليس بالثلث. مستحب في المذهب أن يكون بالخمس، لقول ابن عباس رضي الله عنه: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. متفق عليه، لو أنقصوا من الثلث إلى الربع. الثلث في حديث سعد بن وقاص لما أراد أن يوصي بماله كله نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. فابن عباس يقول: وددت لو أنقصوا إلى الربع. وأوصى أبو بكر بالخمس، قال: أختار ما اختاره الله لنفسه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال: وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. أثر أبي بكر وأثر علي أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه. علي يقول: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. لهذا المذهب أنه يسن لمن عنده مال كثير أن يوصي بخمسه، يوصي بخمسه لغير وارث، للفقراء، للمساكين، لأهل العلم. قال للمساجد: قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. تكون الوصية محرمة إذا كان الموصي له وارث غير زوجته، الموصي رجل وله وارث غير زوجته، فيحرم في هذه الحالة أن يوصي بأكثر من الثلث لشخص أجنبي، لحديث سعد: الثلث والثلث كثير. ويحرم أن يوصي لوارث بشيء، بأي شيء، لحديث: لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولو كانت الموصية امرأة، فإذا كان لها وارث غير زوجها حرم عليها ما ذكرنا. فقوله: يرثه غير أحد الزوجين. أما إذا كان لا يرثه إلا أحد الزوجين، رجل وليس له وارث إلا امرأة، أو امرأة وليس لها وارث إلا الرجل، فلا يحرم عليها ذلك، أو لا يحرم عليه ذلك. تحرم ممن يرثه وارث غير أحد الزوجين، يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي. طيب، هذه مسألة. والثانية: أن يوصي لوارث بأي شيء، أن يوصي مثلا عنده أولاد فيوصي لأحدهم بوصية، عنده بنات وعنده إخوة فيرثه بناته وإخوته، فيوصي لأحدهم بشيء، الوصية لوارث محرمة. ونستثني مسألتين من تحريم الوصية لوارث. المسألة الأولى: ما لو أوصى بمعين لكل وارث على قدر إرثه، ما لو أوصى بمعين لكل وارث على قدر إرثه، فهذا الرجل مثلا عنده 3 أبناء وعنده 3 بيوت متساوية، فأوصى وقال: بعد موتي البيت الأول لفلان ولفلان، البيت الثاني لفلان. هنا أوصى بشيء معين لكل وارث على قدر إرثه، فلا بأس، لا يحرم ذلك. أيضا يستثنى ما لو أوصى بوقف ثلث ماله على بعض ورثته. أوصى بالوقف، أنه إذا مت فيوقف الثلث فأقل لبعض الورثة. وسبق معنا في الوقف أن تفضيل حتى في الحياة وهو حي، لو فضل بعض ولده في الوقف فلا بأس، بخلاف الهبة يجب فيها العدل. فهنا لو أوصى بوقف شيء الثلث فأقل لبعض الورثة فهذا مستثنى من تحريم الوصية لوارث. وسكت المؤلف عن بقية الحالات: حالة الإباحة، حالة الوجوب. تباح لمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله. يباح لمن لا وارث له، ليس له ورثة، يباح له أن يوصي بجميع ماله. وتجب على من عليه دين أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما. متى تجب الوصية؟ إذا كان عليه دين ولا بينة به، أي لا بينة عند الدائن. إذا كان الدائن لا بينة عنده، فهذا يعني أن الموصي لو مات ربما ضاع الحق، ربما جاء الدائن يطالب الورثة فيقولون: ما عندك شيء، ما عندك دينة. فيجب عليه أن يوصي، أن يكتب في وصيته أن عليه دينا لفلان ابن فلان. تجب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة ولا بينة. استودع وديعة وهو يعلم أن المودع ليس عنده بينة، فإذا مات هذا الرجل فقد يضيع الحق، فهنا يجب عليه أن يوصي. أيضا لم يذكر المؤلف ما تبطل به الوصية، سيذكر شيئا واحدا تبطل بتلف معين. تبطل الوصية برجوع الموصي، الموصي له أن يرجع في وصيته قبل وفاته، أوصى الآن وقبل الوفاة رجع، تبطل برجوع الموصي وبموت الموصى له قبل الموصي، بموت الموصى له. أوصى لزيد مثلا بقطعة أرض، ثم إن زيدا هذا مات قبل موت الموصي، إذا مات الموصى له قبل موت الموصي تبطل الوصية. لكن لو مات الموصي لا إشكال، لو مات الموصي ستنفذ الوصية، ولو مات الموصى له بعد موت الموصي لا إشكال، تكون لورثته. لكن إذا مات الموصى له قبل موت الموصي فما ملك شيئا، الموصى له متى يملك الوصية هذه؟ بعد موت الموصي، فإذا مات قبله بطلت الوصية. كذلك تبطل الوصية بقتل الموصى له للموصي. إذا قتل يعامل بنقيض قصده، قتله ليستعجل أخذ الوصية، فنحن نحرم الوارث من الإرث إذا قتل المورث، كذلك نحرم الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي. وتبطل بتلف العين المعينة الموصى بها، يعني رجل أوصى وقال هذه الدابة عينها، هذه الدابة وصية، هذه الدابة لزيد أي بعد موتي، فماتت الدابة المعينة بطلت الوصية، بخلاف ما لو كانت دابة غير معينة أوصى بدابة، فنشتري دابة من التركة ونعطي، لكن إذا أوصى بدابة معينة ثم تلفت بطلت الوصية. إذن تحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين، أي ممن له وارث غير أحد الزوجين، في هذه الحالة يحرم عليه أن يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث، أو أن يوصي لوارث بأي شيء، وتصح موقوفة على الإجازة، تصح الوصية المحرمة هذه سواء كانت بأزيد من الثلث لأجنبي أو لوارث، هي محرمة ولكنها تصح موقوفة على الإجازة، أي على إجازة الورثة، فإذا أجازها الورثة نفذت وصحت وطبقت، إذا أجازها الورثة فصحتها موقوفة على إجازة الورثة مع الإثم. إن أوصى لأحد أبنائه نقول أثم، تحرم الوصية لوارثه، طيب أثم ثم ماذا؟ لما مات جاء بقية أولاده فقالوا نحن نجيز وصية أبينا، فتنفذ الوصية، أي يعطى الابن الوصية. كذلك أوصى ببيته لفلان أجنبي، فعند الموت تبين أن هذا البيت يساوي نصف التركة، هو ممنوع من الزيادة على الثلث، يحرم، فالبيت يساوي نصف التركة، نرجع للورثة فنقول الثلث هذا لا بد منه، ولكن السدس هذا الذي فوق الثلث، السدس يكمل النصف، يكمل الثلث إلى النصف، السدس هذا إن أجاز الورثة صحت الوصية في هذا الجزء الزائد. قال وتكره من فقير وارثه محتاج، حالة الكراهة هذه، تكره من فقير له وارث محتاج، هي تكره له الوصية لأولى أن يترك المال لورثته، إنك انتذر أولادك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تكره من فقير، من شخص فقير، رجل أو امرأة وارثه محتاج. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. ما معنى لم يفي الثلث بالوصايا؟ هذا عنده وصايا ليس وصية واحدة، يعني قال مثلا وصية، قال أعطوا هؤلاء الأقارب ليسوا ورثة، أعطوا زيدا 1000 وأعطوا عمرا 2000 وأعطوا فاطمة 4000، هذه كم 1000؟ 1000 و2000 وأربعة آلاف، هذه سبعة آلاف مثلا. فحصرنا التركة، كم تركة الرجل؟ قالوا تركته كلها خمسة عشر ألفا، يعني ثلثها خمسة. هنا لم يفي الثلث بالوصايا، الخمسة لا تفي بالوصايا. قدر الوصايا قلنا كم؟ سبعة، لم تفي لم يفي الثلث بالوصايا. تحاصوا فيه، أخذ كل إنسان منهم حصته ناقصة، كمسائل العول. سيأتينا العول في الفرائض، وهو زيادة الأسهم مع نقصان الأنصبة. عندما يقول مثلا ثلث وربع وثلثان، زادت عن الواحد الصحيح، فهذا عول. سيأتي معنى هذا، ندخل النقص على الجميع. هنا في طريقة المحاصة، طريقة حساب حصة الموصى لهم، هنا كيفية المحاصة، أن يقسم ثلث المال على مجموع الوصايا، ثم يضرب الناتج في نصيب كل واحد من الموصى لهم. هذه معادلة، تقسم ثلث المال على جميع الوصايا، إذن تجمع مبالغ الوصايا، ثم الناتج تضربه في نصيب كل واحد فيدخل عليه النقص. نمثل بمثال سهل، فنقول مثلا لو أن ثلث ماله خمسة آلاف، ثلث المال خمسة آلاف، ولكن مجموع الوصايا عشرة آلاف. كيف مجموع الوصايا عشرة آلاف؟ مثلا أوصى لخمسة أشخاص، كل شخص أوصى له بكم؟ بألفين. فعندنا مجموع الوصايا عشرة آلاف، وتركة الرجل خمسة عشر ألفا، فثلثه خمسة. فالمعادلة أن نقسم ثلث ماله وهو خمسة على مجموع الوصايا خمسة تقسيم عشرة، ثم نضرب هذا الناتج في نصيب كل شخص. ففي هذه المسألة خمسة على عشرة تضربها في ألفين، خمسة على عشرة هي نصف، فسيدخل النقص على جميعهم بالنصف. خمسة على عشرة في اثنين، فالأول سيأخذ ألفا والثاني يأخذ ألفا. ولو قلت مثلا أن ثلث المال خمسة آلاف، ولكنه أوصى بأربعة لفاطمة وبستة لزينب، هذه كم؟ هذه عشرة. وأجاز الورثة، هذا شرط، أجاز الورثة ما زاد على الثلث، فتقسم خمسة على المجموع الذي هو عشرة، أيضا هو عبارة عن نصف، ففاطمة بدل أن تأخذ أربعة تأخذ اثنين، وزينب بدل أن تأخذ ستة تأخذ ثلاثة. فهذه معادلة سهلة، الثلث على مجموع الوصايا، ثم الناتج يضرب في نصيب كل في النصيب الموصى به لكل شخص منهم. هذا بعد إجازة الورثة ما زاد على الثلث. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه، فدخل النقص عليهم جميعا كمسائل العول، يدخل النقص فيها على جميع الورثة. ثم قال وتخرج الواجبات من دين وحج، من دين وحج وزكاة تخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. عرفنا أن الوصية تخرج من الثلث، هذا الأصل، لكن ديون الميت تخرج الواجبات، أي الواجبات التي على الميت من دين عليه دين. هل هذا يتقيد بالثلث؟ هذا يخرج من رأس المال، أي من جميع التركة، حتى لو أخذ التركة كلها. ونحن مأمورون أن نقضي ديون الميت ووصاياه قبل توزيع التركة، بعد وصية يوصى بها أو دين تقسيم التركة يتأخر. نبدأ بتجهيز الميت، الحقوق المتعلقة بالتركة تجهيزه، ثم قضاء ديونه للعباد أو لحق الله، مثل ما مثل المؤلف حج وزكاة. فرجل عليه رجل تركته 10,000، ثم تبين أن عليه الزكاة لسنوات ماضية عليه 10,000، هذه 10 كلها تذهب لسداد دينه. فهذا معنى قوله إن هذه الديون التي للعباد أو لله تخرج من رأس المال مطلقا، أي سواء أوصى أو لم يوصي. الدين مقدم على الوصية، لكن القرآن قدم الوصية للاهتمام بها حتى لا تضيع، لكن الدين مقدم. فرجل مثلا أوصى بثلث ماله، ثم تبين لنا أن عليه ديونا تستغرق التركة، قضينا ديونه ولا وصية ولا إرث، الدين مقدم. فقوله من رأس المال أي من جميع التركة. فعندنا شيء يتقيد بالثلث، الوصية تخرج من الثلث، عطايا المريض في مرض الموت تخرج من الثلث، وإذا زادت على الثلث توقف الأمر على إجازة الورثة، لكن الديون التي عليه تخرج من جميع المال. ولهذا من أعظم العقوق أن الورثة لا يقضون ديون الميت، لا سيما الشرعية، عليه كفارات، عليه حج واجب كان مستطيعا ماديا وبدنيا، أو كان مستطيعا ماديا وليس مستطيعا بدنيا، وكان عليه في حياته أن يعطي المال لمن يحج عنه، كذلك نحن بعد الوفاة نعطي المال لمن يحج عنه. فهذا مقدم على تقسيم التركة، لا حق للورثة في التركة إلا بعد قضاء الدين. وعملهم هذا أكل للمال الحرام، ما أخذوه قبل قضاء ديونه سحت محرم. تخرج الواجبات، أي التي على الميت من دين وحج وزكاة، من رأس المال مطلقا، أوصى أو لم يوصي. ولو كثرت الديون وكانت التركة لا تفي بها، تحاصوا فيها أيضا ودخلت عليهم بنفس المعادلة هذه، تنظر التركة كم كلها وتقسمها على مجموع الديون، ثم الناتج تضربه في دين كل واحد، تحاصوا في ديونهم. قال وتصح لعبد بمشاع، يصح أن يوصي لعبد بشيء مشاع، قال كثلث، أو ما دونه، كربع، كسدس، كثمن، لا بمعين. قول بمشاع يخرج المعين، فلا يصح أن يوصي لعبد مثلا بدابة معينة أو بدار معينة، إنما يقول أنا أعطيه ربع مالي أو ثلث مالي. قال ويعتق منه بقدره، يعتق من هذه الوصية، يعتق منه، الضمير العبد، يعتق من العبد بقدر هذه الوصية. فالاحتمالات ثلاث، إما أن تكون قيمة العبد مساوية للوصية، فيعتق العبد كله ولا إشكال. مثال ذلك رجل قال أوصي لهذا العبد بثلث مالي، فنظرنا في الثلث فوجدناه يساوي 10,000، ثلث المال 10,000. ثم نسأل عن قيمة العبد، قيمته في السوق، أهل الخبرة يقولون قيمته 10,000. إذن هو أوصى بثلث ماله لهذا العبد، فكأنه اشتراه وأعتقه، فيعتق العبد. أوصى بثلث ماله لعبده، هو عبده، أوصى له بثلث ماله، فكأننا سنعطي العبد قيمته فيصير حرا. فإذا كانت قيمة العبد مساوية للوصية عتق العبد كله، وإذا كانت قيمة العبد أقل من الوصية، يعني قيمته مثلا 9,000 والوصية كانت 10,000، عتق العبد وأخذ الفضلة. المؤلف يقول فإن فضل شيء أخذه، العبد يأخذ، العبد كأنه سيأخذ 10، في الحقيقة قيمته 9، هو عتق بهذه 9 وبقي له 1,000. والحالة الثالثة لو كانت قيمة العبد أكثر من الوصية، عتق منه جزء بقدر الوصية وبقي منه جزء، فيصير العبد مبعضا. مثاله هذا الرجل ثلث ماله 10,000، ثلث ماله 10,000، وقد أوصى بالثلث لهذا العبد، فنظرنا في قيمة العبد فقالوا قيمته 20,000. إذن الوصية تساوي نصف قيمة العبد، هنا عتق نصف العبد وبقي نصفه مملوكا للورثة، بقي نصفه رقيقا مملوكا لورثته. فهذا معنى قوله ويعتق منه، أي من العبد، بقدره، أي بقدر الجزء المشاع الموصى له. نقارن بين هذه الوصية، القدر الموصى به المشاع، وبين قيمة العبد، إما أن يتساوي، وإما أن تزيد قيمة العبد، وإما أن تنقص قيمة العبد. في مسألة إجازة الورثة، أن ما زاد على الثلث موقوف على الإجازة، والوصية لوارث موقوف على الإجازة، هذا محل إجماع. ابن المنذر رحمه الله يقول أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية لوارث، هذا محل إجماع، تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وكذلك بردهم في الوصية لوارث، إذا ردوا الوصية تبطل بالإجماع. إذا تصح لعبده بمشاع، قال وبحمل تحقق وجوده، أي وتصح الوصية بحمل، أي بحمل أمة أو بحمل فرس، بشرط تحقق وجود الحمل، أي تحقق وجوده حين الوصية. وهذا كيف نتحقق منه، كيف نتحقق منه؟ يعني مثلا هو عنده أمة، فقال أوصي بحمل هذه الأمة للشيخ فلان، ونحن رأينا أن الحمل هذا ولد بعد مدة من هذا الكلام، ولما مات الموصي عندنا هذا الحمل أصبح غلاما، هل نعطيه مباشرة للشيخ فلان؟ لابد أن نتحقق أنه حين أوصى كان الحمل موجودا، كان الحمل موجودا. كيف يتحقق؟ قالوا بأن تضعه حيا لأقل من أربع سنين من حين الوصية إن لم تكن فراشا. يفرقون بين حالة إذا كانت الأمة هذه فراشا أو ليست فراشا، مزوجة، فهذه الأمة ليست فراشا. وأكثر الحمل على المذهب 4 سنين. فإذا وضعت الغلام هذا، وضعت الحمل حيا قبل 4 سنين من حين الوصية، فنحن نقول إنه كان موجودا عند الوصية. وأما لو وضعته بعد 4 سنين من حين الوصية، فنقول إذن لم يكن موجودا، لأن الحمل لا يبقى في البطن أكثر من 4 سنوات، أو لأقل من 6 أشهر فراشا كانت أو لا من حين الوصية. هذه سهلة، إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من حين الوصية علمنا جزما أنه كان موجودا عند الوصية، إذا جاءت به حيا، دعك من كونها فراشا أو ليست فراشا. هذه أمة وقال أوصي بحملها لفلان، ثم إنه لأقل من 6 أشهر يعني بعد 5 أشهر مثلا 5.5 نزل الحمل حيا، فنحن نجزم أنه كان موجودا عند الوصية، لأن أقل الحمل الذي ينزل ويعيش هو 6 أشهر، فهذا يدل على وجوده. إذن تصح الحمل، تصح الوصية بحمل إذا تحققنا وجوده عند الوصية. وفي العصر الحاضر يمكن يتحقق بهذا بالأجهزة عند الوصية، يعني علم مثلا من تاريخ الحمل من تابعتها أنها كانت حاملا في ذلك الوقت. وكذلك تصح الوصية لحمل، هذه لم يذكرها المؤلف، تصح بحمل وتصح الوصية لحمل إذا تحققنا وجوده عند الوصية. لا المتن لم يذكر. تصح الوصية لحمل يعني مثلا هو عنده ابن أخته، عندها أخت حامل. لا المتن عندي تصح وبحمل وبحمل ولحمل، لا المتن المحقق ليس فيه ولحمل، لعل هذا الشرح عندكم لكن وضع في أقواس، لا بأس. تصح الوصية لحمل عنده أخت حامل ويريد أن يكرم حملها، فقال أنا أوصي لهذا الجنين الذي في بطنها بالبيت الفلاني أقل من الثلث، أوصى لحمل. إذا تحققنا وجود الحمل عند الوصية فهذا تصح الوصية. يعني هذا هذا هذا الكلام بعد أن قاله بعد 5 أشهر ولدت أخته غلاما، تحققنا وجوده عند الوصية فتصح الوصية لحمل، تصح بحمل، بحمل الأمة مثلا أو بحمل الدابة، وتصح لحمل. قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل. إذا كانت الوصية لجهة فيشترط ألا تكون جهة معصية، هذه لجهة. إذا كانت الوصية لجهة فيشترط ألا تكون لجهة معصية. لكن إذا كانت الوصية لشخص فلا بأس أن يوصي لكافر، يوصي لكافر لكونه قريبا أو جارا. فالوصية للكافر تختلف عن الوصية للكفار لجهة، فلا يجوز أن تكون لجهة معصية. فعلم من هذا أن الموصى له شرطان. الأول أنه أن يصح تمليكه. لماذا اشترطنا في الحمل تحقق وجوده؟ أن يصح تمليكه. لهذا يقولون لا يصح أن توصي للملائكة ولا للأموات، لميت ما توصي لميت، لما توصي لمن يصح تمليكه، لحمل تحقق وجوده. أن يصح تمليكه. والشرط الثاني أن الوصية إذا كانت لجهة اشترط ألا تكون جهة معصية، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، قالوا كالصحف المنسوخة أيضا، أو وصية لكتب السحر والزنادقة أن يشترى بماله كتب كذا، هذه وصية محرمة لا تصح. قال وتصح بمجهول، بمجهول ومعدوم، وبما لا يقدر على تسليمه. تصح بالمجهول كما لو قال أوصي لزيد بثوب، ما حدد الثوب، تصح ويعطى ما يقع عليه اسم الثوب، ما يسمى ثوبا، لا يسمى ثوبا. قال أوصي لفلان بكتاب، نعطيه ما يسمى كتابا، أي كتاب. أو بمعدوم، مثال المعدوم ما لو أوصى بما ستحمله دابته، بما ستحمله دابته، أو شجرته، ما تحمله شجرته. ومثال ما لا يقدر على تسليمه ما لو أوصى لفلان بطيره الذي في الهواء، أو بجمله الشارد، أو بعبده الآبق. في عقد البيع لا يصح بيع هذه الأشياء لأن ذاك عقد معاوضة، لكن هنا لا خسارة على الطرف الموصى له، إن استطاع أن يحصله هذا خير، وإن لم يقدر على أخذه فلم ينقص شيئا. قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. ما حدث بعد الوصية أي ما حدث له من مال يدخل فيها، أي يدخل ثلثه، يدخل ثلثه فيها. لو أن رجلا عندما أوصى قال مثلا أوصي بثلث المال، بثلث المال لزيد، فعند الوصية كان ماله 9000، ثلثها كم؟ 3. لكن بعد هذه الوصية ربح الرجل وزاد ماله، أصبح ماله 90000، هل يقال أنه يأخذ ما كان عند الوصية فقط؟ لا، ما حدث بعد الوصية دخل فيها، فيأخذ في هذا المثال 30000. ما حدث بعد الوصية يدخل فيها. مثلوا حتى بدية الرجل، بدية الرجل، هذا الموصي لو قتل، هذا الموصي لو قتل، ما قتله الموصى له، لكنه قتل وأخذ الورثة الدية، فهذه الدية تضاف إلى تركته وتحسب منها الوصية، ويقضى من هذه الدية الدين، تضاف إلى التركة. إذا قلت تضاف إلى التركة انتهى الأمر. يعني مثلا هو كان قد أوصى لأحد الأقارب 10,000، وكانت تركته 20,000. إذن هذه العشرة أكثر من الثلث، ونحتاج إلى إذن الورثة، وقد ارتكب حراما. ولكن هذا الرجل الموصي قتل، وأخذ الورثة الدية، مثلا الدية 100,000، فنقول هذا من حظ من؟ من حظ الموصى له. الموصى له وصله بكم؟ 10,000. ثلث التركة، التركة كانت 20 وأضيف لها 100 أصبحت 120، ثلثها 40. فهذا يأخذ العشرة دون كلام، خذوا العشرة الموصى بها دون كلام، لأنها أقل من الثلث. إذن ما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتعتبر يعتبر الثلث منها. قال: وتبطل بتلف معين وصى به. ومثلنا وصي به، تبطل بتلف معين وصي به، تبطل بتلف معين وصي به. طيب، وقلنا مثلا لو، أو ما مثلنا لهذا، لو أنه أوصى بدابته، لمثلنا لهذا، ما أوصى بالدابة، أوصى عنده مثلا دابة، عنده حمار، فقال: هذا الحمار بعد موتي أعطوه لفلان، أوصى بدابة، ثم إن هذا الحمار مات، بطلت الوصية. بخلاف ما لو أوصى بغير معين وقال: أعطوا فلانا حمارا بعد موتي، فبعد الموت من تركته نشتري حمارا، ما يسمى حمارا، نعطيه للموصى له. وإن وصى بمثل نصيب وارث معين، رجل مثلا عنده 3 أبناء، ثم قال: هذا قريبنا زيد رجل صالح أو خدمنا، أعطوه مثل واحد من أبنائي. عنده 3 أبناء، أعطوه مثل واحد من أبنائي، إذن سنعتبره رابعا، وتقسم التركة على 4. طيب، مثال آخر، رجل عنده زوجة وعنده أولاد، وقال: هذه المرأة التي كانت ترعانا أو تزورنا أعطوها مثل نصيب زوجتي. نقول: لا بأس، زوجته لها كم؟ لها الثمن، فتعطى هذه المرأة الثمن. إن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله، مضموما إلى المسألة، أي مسألة الإرث. لما نأتي إلى حساب المسألة في الفرائض سنقول مثلا: هذه الزوجة لها الثمن، والموصى لها الثمن، ونكمل حساب المسألة. أو: هذا الرجل عنده 3 أبناء، وقد أوصى لشخص بمثل نصيب واحد من أبنائه، إذن المسألة ليست من 3، المسألة 4، عندنا 4 متساوون، فله مثل الوارث، ويضم ذلك إلى المسألة في حساب الميراث. وبمثل نصيب أحد ورثته، أي إذا أوصى ليس بنصيب وارث معين كابن من أبنائي أو كزوجتي، إنما قال: أعطوه مثل نصيب أحد الورثة، وورثته متفاوتون، عنده زوجة لها الثمن، وعنده بنت لها النصف، وعنده بنت ابن لها السدس مثلا، متفاوتون. فإذا أوصى قال: أعطوه مثل نصيب أحد الورثة، له مثل ما لأقلهم، يأخذ الأقل. قالوا لأنه لا أولوية، يعني لماذا نعطيه الأكثر؟ نعطيه الأقل لأنه اليقين، ما زاد على ذلك مشكوك فيه. وما قال، هو قال أعطوه مثل نصيب أحد الورثة فنعطيه مثل نصيب أقلهم. قال وبسهم من ماله، هذه المسألة الثالثة، إذا أوصى بسهم، قال أعطوه فلانا سهما، ما هو السهم هذا؟ ما قدره؟ إذا أوصى بسهم من ماله سدس، يأخذ السدس. السهم ينصرف إلى السدس فيضم إلى المسألة. تقول مثلا المسألة فيها نصف وكذا وفي ربع وفيها سدس، حتى ولو عالت المسألة أصبح مثل صاحب الفرض، له سدس. هذه القضايا يقولون الوصية تكون بالأنصباء وتكون بالأجزاء. وصية بالأنصباء مثل ما يقول نصيب ابني أو نصيب زوجتي أو نصيب أحد الورثة، ووصية بالأجزاء مثل ما يقول بسهم أو بسهمين. وفي كل الحالات هذا مقيد بألا يزيد على الثلث، فإن زاد توقف على إجازة الورثة. قال وبشيء أو حظ أو جزء، يعني هذا لفظه في الوصية، قال أعطوا فلانا شيئا أو أعطوا فلانا حظا أو أعطوا فلانا جزءا، ماذا نعطيه؟ قال يعطيه الوارث ما شاء، أي مما يتمول، مما يسمى مالا. يعني أعطاه واحد ريال، واحد جنيها واحدا، ريالا واحدا، دولارا، أعطاه كتابا. ما دام قال ما صيغة الوصية ما هي؟ أعطوه شيئا، أعطيه رغيف عيش، خبز، أعطوه شيئا أو جزءا أو حظا، يعطيه ما شاء. قال فصل، هنا يتكلم على الموصى إليه. الموصى إليه كما قلنا أي في تنفيذ أمر، تصرف في أمر بعد الوفاة، الموصى إليه وهو المأذون له في التصرف بعد الموت. عندما تسمعون يقولون مثلا مرة معنا في الصلاة مثلا الجنازة، فأولى الناس بالصلاة عليه وصيه، هو أوصى فلانا أن يصلي عليه، أوصى فلانا أن يغسله. وفي النكاح مثلا الأب هو الوحيد الذي له أن يجبر البنت البكر على المذهب، يجبرها، كذلك وصيه يقوم مقامه. فإذا أوصى وقال أوصي فلانا أن يزوج بناتي، هذا هو الموصى إليه. لاحظوا الفرق بين الموصى له، الموصى له بمال أو بمتاع، وهذا الموصى إليه، موصى إليه بتصرف، موصى إليه أن يتصرف. قال ويصح الإيصاء إلى كل مسلم، هذه شروط الموصى إليه، مسلم مكلف أي بالغ عاقل رشيد عدل ولو ظاهرا، يعني لا يعرف بشيء من الفسق وخوارم المروءة، سواء كان رجلا أو امرأة، عبدا حرا صغيرا أو كبيرا، مكلف بالغ عاقل رشيد. يصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم. يصح أن الكافر يوصي إلى مسلم أن يفعل كذا وكذا بعد موته، وعدل في دينه أي وكافر عدل، تصح الوصية من كافر إلى كافر عدل في دينه. مستقيم في دينه. إذن ما الذي لا يصح هنا؟ لا تصح الوصية من مسلم إلى كافر، لأن الكافر لا يلي، لا ينوب عن المسلم. لا تصح الوصية، يعني لا يقول مسلم مثلا أوصي فلانا الكافر أن يقسم مالي أو أن يفعل أي تصرف من التصرفات هذه، أن يقضي ديوني. إنما يوصي المسلم إلى مسلم مكلف رشيد عدل. قال ولا يصح أي الإيصاء، هذا لا يصح أي الإيصاء إلا في معلوم، أي إلا في تصرف معلوم، تصرف معلوم يملك الموصي فعله، أي يملك الموصي نفسه في حياته أن يفعله، لأن الموصى إليه فرع عنه. يملك الموصي فعله نقول وتدخله النيابة، مما تدخله النيابة. لا يصح الإيصاء إلا في تصرف معلوم، ونمثل كقضاء الدين وتفريق الوصية، يعني يوصي إليه أن يفرق وصيته، أن يوزع وصيته، ورد الحقوق إلى أهلها، والنظر في أمر أولاده غير المكلفين، وفي تزويج مولياته وغير ذلك، وفي الصلاة عليه وفي تغسيله، تصرف معلوم. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، مات بمحل أو محل كبرية أو بلد لا حاكم فيها ولا وصي، مات الرجل لا ليس له وصي وليس هناك حاكم، فلمسلم أي فلكل مسلم، فلكل مسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها حتى لا تضيع تركته، نعطي الحق لكل مسلم ما دام هذا الرجل مات ولا حاكم ولا وصي ولا ورثة وسيضيع ماله، فلكل مسلم ماذا؟ حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، إن كان فيها شيء يسرع إليه الفساد فاكهة وخضار وكذا يبيعه ويحفظ ثمنه، وما لا يسرع فيه الفساد يبقيه، كذلك من التصرفات أن يحمل هذه التركة إلى ورثته. لكل مسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها، التجهيز يعني أجرة الغسل والكفن وتجهيزه من هذه التركة، ومع عدمها منه، مع عدم التركة يعني مع عدم وجود التركة التجهيز يكون ممن؟ من أي مسلم، وعدمه يكون من أي مسلم لا يترك منه، ويرجع عليها أي على التركة. الرجل هذا في الصحراء عنده تركة في بلده، وجده مسلم ميتا في الصحراء وليس عنده مال يجهز منه، يجهزه من ماله، هذا الواجد يجهزه من ماله، ثم يرجع على التركة فيطالب، ويرجع عليها أي على التركة، وإن لم يكن له تركة يرجع على من؟ على من تلزمه نفقته. الأولى كما يقول اللبدي في الحاشية يرجع على من يلزمه كفنه. لماذا الأولى؟ وهذه عبارة الإقناع، يلزمه كفنه، عبارة المنتهى والغاية، كما هنا على من يلزمه نفقته. عندنا فرق، يعني مثلا الآن إذا قلت على من يلزمه نفقته لابد أن تستثني الزوج، الزوج يلزم بنفقة زوجته ولا يلزم بكفنها. فإذا قلت الآن يرجع ويطالب من تلزمه نفقة الميتة، نقول إلا الزوج، لا ترجع على الزوج، فالعبارة الأولى أن يقال يرجع على من يلزمه كفنه. فالمرأة كفنها يكون في تركتها، فإن لم يكن فيكون على أبيها ليس على زوجها. يرجع عليها أي على التركة وعلى من تلزمه نفقته إن نواه، أي إن نوى الرجوع. والنية هذه أمرها إلى الله، عندما كفن الميت في الصحراء وجهازه نوى الرجوع والمطالبة فلا بأس. أو استأذن حاكما، استأذن حاكما في تجهيز فلان هذا، وأيضا نقول ونوى الرجوع أيضا، حتى في استئذان الحاكم لابد أن ينوي الرجوع. ونوى الرجوع كما ذكر البهوتي في كشاف القناع. إذن نية الرجوع لابد منها في الحالتين. الحالة الأولى إذا لم يكن هناك حاكم وأنفق بنية الرجوع فله الرجوع. الحالة الثانية إذا كان هناك حاكم واستأذنه وقد نوى الرجوع حين تصرف هذا التصرف فله الرجوع، يرجع على التركة أو يرجع على من يلزمه الكفن. والله أعلم، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقيت مسألة الوصية الواجبة، ما يسمونها الوصية الواجبة. نحن علمنا أن الوصية إنما تجب في قضية عليه دين ولا بينة به. فالوصية الواجبة اصطلحوا عليها في فيما لو مات أحد الأبناء مثلا في حياة أبيه، مات أحد الأولاد في حياة أبيه، فالكلام على الأحفاد أولاد هذا الولد المتوفى. إذا مات الجد، إذا مات شخص وترك عند موته ترك أبناء أحياء وترك أبناء ابن، هل هناك شيء لأبناء الابن؟ أبناء الابن محجوبون إجماعا. يعني مات زيد من الناس فعند الموت ترك ابنين وترك أبناء ابنه الذي مات في حياته. هكذا حتى لا تضيع عليك المسألة، دائما تنسب الأحياء الميت، ابن الميت ابن ابن الميت. فمات الرجل وترك أبناء، هو نفس المثال. الرجل في حياته، الرجل هذا اسمه زيد، في حياته مات أحد أولاده وعنده أبناء. الرجل زيد هذا عنده ثلاثة أبناء، مات أحدهما وقد خلف أبناء. عندما يموت زيد كيف تكون المسألة؟ تقول مات زيد وترك ابنين وأبناء ابن. أبناء الابن هؤلاء لا ميراث لهم بالإجماع. فجاء القانون في بعض البلدان وقالوا نعطيهم نصيب أبيهم بما يسمى الوصية الواجبة. ونحن نقول أولا، هل أوصى جدهم بشيء؟ قالوا ما أوصى بشيء. فيفترضون أنه أوصى. أولا نقول يستحب لمثل هذا الجد أن يوصي لأحفاد هؤلاء لأنهم ليسوا ورثة، أن يوصي لهم بأقل من الثلث، من ثلث التركة يستحب أن يوصي لهم. فإذا لم يوصي فلا شيء لهم بالإجماع. لكن هذا القانون الملفق الذي ينظر إلى ابن حزم يوجب الوصية، طب الرجل لم يوصي، نفترض أنه أوصى ثم نعطيهم مثل نصيب أبيهم، فهذا قانون مخالف للشرع، مصادم مصادمة بينة، يلغي قواعد الميراث، يلغي قواعد الحجب. بالإجماع أن وجود الابن أن الابن يحجب ابن الابن، يحجب أبناء الابن، فلا شيء في الشرع ولا في مذهب من المذاهب اسمه الوصية الواجبة إذا لم يوصي الرجل لأحفاده فهؤلاء محجوبون، محجوبون بأعمامهم، يرثون ممن؟ يرثون من أبيهم، أبوهم الذي مات هذا ميراثه لمن؟ ميراثه لأبنائه، لزوجته، لأبيه، لأمه، فهؤلاء الأبناء يرثون من أبيهم، وربما كان أبوهم هذا غنيا جدا وكان جدهم هذا فقيرا جدا، وهذا شيء قسمه الله سبحانه وتعالى، ربما زاد نصيبهم ربما نقص نصيبهم، يعني ربما كان، لا تفترض دائما أن الجد هو الغني، ربما كان هذا الجد هذا زيد هذا في هذا المثال رجل فقير جدا معدن، ولما مات ابنه في حياته هذا الابن كان ثريا غاية الثراء، من أكثر الناس حظا في ماله؟ أبناؤه، أبوه سيأخذ السدس، أمه ستأخذ السدس، زوجته تأخذ الثمن، أبناؤه سيأخذون الباقي، فليس دائما أن الأحفاد هؤلاء فقراء، الأحفاد يرثون، هؤلاء يرثون من أبيهم، يرثون من أمهم، لكنهم إذا مات الجد فإنهم محجوبون بأعمامهم أو بأي عم من أعمامهم. الوصية الواجبة قانون وضعي، قانون وضعي باطل مصادم للإجماع، لكن نقول يستحب أمران، يستحب أولا لجدهم أن يوصي لهم بأقل من بالثلث فأقل، ويستحب إذا لم يوصي يستحب للورثة أن يرضوهم، يعني يستحب لأعمامهم أن يعطوهم شيئا سواء حضروا القسمة أو لم يحضروها، يستحب أن يطيبوا قلوبهم بشيء من المال، أما على جهة الإلزام فلا إلزام إلا بالشرع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.